وقد قلنا في دروس سبقت وسنبقى نقول، والله لا يخاف المؤمن من شيء يفقده أعظم من دينه، وإن من أعظم الخذلان الذي يؤتيه الله جل وعلا لبعض عباده أنه إذا دنت منيتهم وقربت وفاتهم سلبهم الإيمان الذي آتاهم، ولا يأمن هذا أحد كائنا من كان. ولهذا ذكر الله جل وعلا الصالحين من خلقه والأخيار في عباده يوم أن قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله إن لنفسك ولأبنائك ولزوجك ولبناتك عليك حقا، وإنني على علم أقول والله لن تهدي أحدا تحبه هدية أعظم من أن تعلمه أن يتذكر هذه الآية في كل موطن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. قد يسافر بعض أبنائنا وبناتنا لخارج البلاد، وربما وقع هذا داخلها، فيأتي إلى مواطن من دخلها ربما ضاع جل دينه، فربما يقدم خطوات ويغلب على أمره، يغلب على شهوته، يغلب على رغبته، إما بتحسين قرين أو بتزيين شيطان، فلا ينفعه يومها وحينها إلا صلته بربه. فلو كان مما علم وأورث وأعطي ولق وغرس في قلبه قول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، يقولها المؤمن فيتحجم قدماه ويعود إليه خشيته وتفيء إليه دمعته ويرعوي عما هو فيه. قال الله عز وجل عن الصالحين من خلقه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ورحمة الله واسعة، لكنها لا تتجلى في أعظم من أمرين: في عفوه وستره. لا تتجلى في أعظم من أمرين في عفوه جل وعلا وستره، ومن أراد الله به خيرا ستر عليه وعفى عنه. والمراد أيها المباركون أن يورث أحدنا نفسه وإخوانه وأهله، ومن له حق عليه أن يكثر من أن يردد هذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لقد كان إبليس يوما من الدهر يغدو ويروح ويجلس ويقوم مع ملائكة الرحمن، ثم بين عشية وضحاها قال له رب العزة: فاخرج اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فالمؤمن يخاف على ما أودعه الله عز وجل في قلبه من الإيمان، ولئن كان المؤمن في غدوه ورواحه يستودع الله أهله إذا سافر، فإن أعظم الودائع التي يجب أن تجعلها عند الله دينك، أن تستودع الله دينك في كل صباح ومساء، في كل ليلة وضحاها، خوفا على هذه العطية الربانية والمنحة الإلهية التي تكون بها النجاة يوم القيامة.